شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني هذا السائل الكريم، فلبثت مليا، يعني عمر، فقلت، يعني صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: بأبي وأمي وروحي، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، تعالوا بنا لنعيش الليلة مع الحلقة 34 بفضل رب العالمين ومدده وتوفيقه، ولازلنا مع هاتين الكلمتين، كلمتي عبد الله بن عمر: حدثني أبي. لازلنا مع هذا المنهج التربوي المفتقد، مع منهج حدثني أبي. ولازلت أطوف بحضراتكم في هذا البستان اليانع الماتع، ولازال الوقت ممتدا، لأن الموضوع لازال طويلا، لاسيما ونحن نتحدث عن منهج تربوي مفتقد تحتاج إليه الآن كل بيوت المسلمين بلا استثناء. إنه المنهج الرباني التربوي القرآني والنبوي، منهج حدثني أبي، منهج حدثني أبي عن الله جل جلاله وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثت أيها الأفاضل طيلة هذه الحلقات عن التربية بالقدوة، والتربية بالحب، والتربية بالعقيدة، والتربية بالعبادة، ولازال حديثنا متواصلا عن التربية بالأخلاق، عن التربية بالأخلاق. وقلت: الأساس الأول من أسس البناء الأخلاقي هو الأدب، هو الأدب. تعرفنا على الأدب لغة واصطلاحا، أذكركم بما أصلنا له من قبل. تعرفنا على الأدب لغة واصطلاحا، وتعرفنا على الأدب مع الله جل علاه، وعلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على الأدب مع الأمراء، وعلى الأدب مع العلماء، وعلى الأدب مع الوالدين. وقلت: للمسلم أدب، وللنصيحة أدب، ولزيارة المريض أدب، وللطريق أدب، ولعيادة المرضى أدب. وتوقفنا أيضا عند أدب الاستئذان، وعند أدب النظر، وللأكل أدب، وللشرب أدب، وللنوم أدب، ولرد التحية وإلقاء التحية أدب، وللمجلس أدب. ما أعظمها من آداب، وما أحوج بيوتنا جميعا إليها. فأنا لا أقدم هذا المنهج التربوي لأولادنا فحسب، بل ورب الكعبة أقدمها لنا نحن ابتداء، فما أحوجنا جميعا حكاما ومحكومين، علماء ومتعلمين، آباء ومربين، وأساتذة وتلاميذ، إلى هذا المنهج، إلى هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي، إلى المنهج القرآني والنبوي. واسمحوا لي أن أواصل الحديث الليلة في بستان الأدب، وأسأل الله أن لا يخلى عني وعنكم أبدا ثوب الأدب، اسمحوا لي أن أواصل اليوم السير في هذا البستان اليانع لأستخرج مع حضراتكم الرحيق والزهر والثمر، واسمحوا لي أن نقف معا في هذا المحراب المهيب لنستلهم الدروس والعظات والعبر، ولنغوص معا في هذا النهر العذب الفرات لنستخرج سويا اللآلئ والجواهر والدرر، لا سيما ونحن الليلة على موعد مع أدب جليل خطير في الوقت ذاته. إننا الليلة على موعد مع أدب قل من ينتبه إليه وهو يربي أولاده منذ نعومة أظفارهم عليه، قل من ينتبه إلى هذا الأدب مع أنه من أخطر الآداب، بل هو عنوان فلاح أولادنا وعنوان سعادة في الدنيا والآخرة. وإن ضاع هذا الأدب شقي الأولاد في الدنيا والآخرة، بل إن ضاع هذا الأدب شقيت الأمة في الدنيا والآخرة. إننا الليلة على موعد مع أدب اللسان، مع أدب البيان، مع أدب الكلام. هل خطط الوالدان لغرس هذا الأدب في عقول وقلوب الأولاد منذ الصغر؟ هل يجلس الوالد مع أولاده ليربيهم على اختيار الألفاظ وعلى اختيار الكلمات؟ أم أننا نفخر أحيانا بل ونسعد أحيانا إذا سمع الوالد منا ولده في سن مبكرة يشتم أمه أو يشتم أباه أو يسب زميله أو يقول كلمة بذيئة؟ ربما يفرح بعض الوالدين، لا أقول أبدا يفرح كل والد، حاشا لله، يفرح بعض الوالدين ويعبرون عن هذا الفرح بكلمات خطيرة، يقول لك الولد ده طالع مخربش، الولد طالع مخربش، يقول له اشتم أمك، اشتم أباك. هذا يقع في بعض البيوت يقينا، ألا لا أبالغ، ورب الكعبة لا أبالغ. كيف وأنا أتكلم اليوم عن أدب اللسان وأدب الكلام لا ينبغي أبدا أن نبالغ في لفظة، وإنما يجب علينا الصدق في كل لفظة. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. نعم، هناك من الآباء ومن الأمهات، هناك من البيوت من يفرح إذا تلفظ الولد بألفاظ بذيئة، يقول لك الولد ده طالع كلامه أكبر من سنه، ده إذا سب، وإذا قال كلاما بذيئا، وإذا قال كلاما فاحشا. وربما يعلم والد ولده على هذه الكلمات، يقول لك عشان الولد يطلع يعرف ياخد حقه. ما هذا الطريق؟ إنه طريق مظلم، إنه طريق مؤلم. لا ينبغي على الإطلاق أن يعلم والد يتقي الله تبارك وتعالى ولده على البذاءة وعلى فحش القول وعلى سوء الأدب في البيان والكلام، بل يجب على الوالد أن يعلم ولده أن للحديث مع والده أدبا، وأن الحديث مع أمه أدبا، وأن الحديث مع عمه وخاله أدبا، وأن للحديث مع العالم أدبا، وأن الحديث مع أستاذه في الدرس والمدرسة أدبا. وأنا أود أن يفرق إخواننا من الأساتذة بين طفل في سن العاشرة وبين طفل في سن الرابعة. ربما يردد طفل الرابعة من عمره بعض الألفاظ التي لا يمكن البتة أن يكون قد سمعها في بيته، فبيت هذا الطفل بيت فضل وبيت تربية وبيت علم وبيت أدب، فمن أين جاءت هذه الألفاظ؟ وكيف يردد طفل الرابعة أو طفل الخامسة هذه الكلمات؟ بل وكيف يردد طفل الثامنة هذه الألفاظ وتلك الكلمات لا يمكن على الإطلاق أن يكون قد سمع هذه الكلمات في بيته. إنها كلمات الشارع، إنها كلمات وسائل الإعلام، إنها كلمات الصحبة السيئة. فأرجو ألا يتعجل المجتمع والأساتذة في بعض المدارس والآباء في بعض الأماكن باتهام بيوت هؤلاء الأطفال، لا سيما إن كانت بيوت فضل وعلم، لأنه لا يمكن أبدا أن يسمع الطفل من والده المعلم الفاضل المربي ومن أمه الفاضلة المعلمة المربية، لا يمكن البتة أن يكون الطفل قد سمع هذه الكلمات من بيئته، من أسرته، من بيته، وإنما هذه كلمات وسائل الإعلام، وهذه كلمات الشوارع، وهذه كلمات الصحبة السيئة. هذا أبينه منذ البداية لنتعامل مع الأطفال معاملة متجردة مع الطفل نفسه. لا ينبغي أن نعامل الطفل ببيته، ولا ينبغي أن نجلد الطفل لانتسابه إلى بيت من بيوت العلم أو بيت من بيوت الفضل، وإنما يجب علينا نحن المعلمين ونحن المربين أن نعلم الطفل الحق والأدب، وأن نبين له الحق من الباطل والخطأ والصواب، دون جلد له لانتسابه لبيت من بيوت الفضل. كيف يردد هذه اللفظة وكيف يردد هذه الكلمة؟ فالطفل ابن بيئته، وقد يتأثر الطفل بالصحبة أكثر من تأثره بالبيت، وقد يتأثر الطفل بوسائل الإعلام وبزملائه في المدرسة أكثر من تأثره في البيت. أنا لا أنكر تأثير الأسرة ولا أنكر بيئة البيت، بل أنا أقول مع خطر وسائل الإعلام ومع خطر الصحبة ومع خطر الشوارع، يبقى البيت يشكل اللبنة الأولى ويشكل الخطوط الأولى التي تخط على قلوب وعقول أولادنا. لكن تأتي هذه العوامل الخارجية من صحبة السوء ومن وسائل الإعلام ومن الشوارع لتخط خطوطا سوداء أخرى مظلمة على عقول وقلوب أولادنا، لكن يبقى الأصل إذا ما عاد الطفل بفضل الله تبارك وتعالى إلى بيته وسمعه والده بقدر الله أو سمعته أمه بقدر الله وصححت له هذا الخطأ ووجه والده الطفل وجهه التوجيه الرشيد الصحيح وبين له أن هذه الألفاظ لا ينبغي أن تتردد ولا ينبغي أن يقولها طفل ينتمي إلى الإسلام وينتمي إلى بيت فضل وينتمي إلى بيت علم، يستحي الطفل ويتذكر بعد ذلك هذه الألفاظ ولا يرددها، وإن زل لسانه بها سرعان ما يعود الطفل إلى أصله الذي تربى عليه. وأنا أشبه أولادنا في هذه الحالة ببيت جميل قوي البنيان قوي الأساس، زينت أنت البيت من الخارج والداخل وشيدت بناءه، وجاء بعض أولادنا ممن يلعبون في الشارع خارج البيت وأساءوا إلى هذا البيت من الخارج، لطخوه بالطين مثلا أو كتبوا عليه، هل تزعزع هذه الكتابة أركان البيت؟ وهل يزلزل هذا القذر من الطين أساسه؟ كلا كلا، يبقى البيت على أساسه ويبقى البنيان صامدا شامخا ويبقى البيت مزينا من داخله، لم يمس بسوء، لكن يحتاج فقط إلى شيء من التنظيف، إلى شيء من التطهير، إلى شيء من العناية لإزالة هذه القذارة التي لطخت به والتي أساءت إليه، ليبقى البيت على ما هو عليه من قوة أساس ومتانة بنيان وجمالة مظهر ومنظر. هذا حال أولادنا بالضبط، يحتاج الابن فقط إلى تذكرة بأسلوب جميل رقيق ليتخلى عن هذه الألفاظ البذيئة وعن هذه الكلمات الفاحشة. الشاهد أيها الأحبة، اللسان خطره عظيم وفضله جسيم، اللسان خطره عظيم وفضله جسيم. فاللسان العلم يعبر اللسان عن أي باب من أبواب العلم، اللسان يعبر عن أي باب من أبواب العلم، وهذه خاصية قد لا توجد لأي جارحة أخرى من الجوارح. فالعين لا تصل إلا لما تراه، والأذن لا تصل إلا لما تسمعه، أما اللسان فله في كل ميدان مجال، نعم بل ألف مجال له في الخير، ألف مجال، وله في الشر ألف سربال. باللسان، باللسان يستطيع الإنسان أن يعبر عن الكفر والإيمان، باللسان يستطيع الإنسان أن يعبر عن الكفر والإيمان، وهما غاية الطاعة والعصيان. فالإيمان غاية الطاعة والكفر منتهى العصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يستطيع الإنسان بلسانه أن يعبر عن إيمانه أو أن يترجم كفره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واللسان له ثمرات جميلة وله آفات مرة جسيمة. أود اليوم وفي هذه الليلة وفي عجالة، وإلا فلو أطلت النفس لاحتجت في هذا الموضوع ورب الكعبة إلى ثلاث حلقات على الأقل، لكن أحاول جاهدا أن أختصر الليلة أدب اللسان. ولا أجد أروع ولا أجل ولا أكرم ولا أشرف من كلام ربنا وكلام نبينا لأبين لحضراتكم عظمة اللسان وخطورته في آن. تدبر معي قول الرحيم الرحمن، يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا أريد أن نربي أنفسنا ابتداء، أنفسنا ابتداء وأولادنا انتهاء على هذه الآية. من منا جلس مع أولاده وقبل ذلك مع نفسه يا أحبابي ويا أخوات الفضليات ليذكر نفسه بهذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسألكم بالله وأترك لكم الجواب بينكم وبين ربكم وهو يعلم السر وأخفى، من منكم وقف يوما مع نفسه ثم جمع أولاده بعد ذلك ليعلمهم هذه الآية: يا أولادي ربنا تعالى يقول ما يلفظ من قول، من للتبعيض يعني من، ما من كلمة وما من لفظة ينطق بها العبد سواء كان كبيرا أو صغيرا إلا وستدون وتكتب عليها هذه اللفظة، ما يلفظ من قول إلا وستسطر عليه رقيب وعتيد، ملكان من الملائكة يسطران ويسجلان كل لفظة وكل كلمة ينطق بها الإنسان. تصور دي آية قرآنية، والله الذي لا إله غيره قد لا نتعامل مع هذه الآية بجلالها التعامل الذي يليق بقدرها. فلو قلت الآن، وقد ضربت هذا المثال من قبل، لو قلت الآن الحكومة أصدرت قرارا وأمرا بأنه يجب على كل مواطن بلغ سن 14 مثلا أو سن البلوغ أنه يجب عليه أن يذهب إلى أقرب قسم شرطة. ليه؟ خير، لأن قسم الشرطة سيركب له جهازا حساسا دقيقا ولا يفتح هذا الجهاز إلا بواسطة قسم الشرطة بعد ذلك. هذا الجهاز هيسجل للعبد كل لفظة يتكلم بها، وفي آخر الشهر أو آخر الأسبوع هيذهب المواطن بالجهاز لتفتحه أجهزة الشرطة أو المسؤولون ويفرغوا كل ما سجله هذا الجهاز على مدار أسبوع، كل لفظة تسبيح وذكر وتهليل وتكبير واستغفار وكلمة خير، أي لفظة خير هنعطل عليها جنيها واحدا، وأي كلمة شر أو كلمة سوء سيعاقب عليها. أنا أسألكم بالله، بالله، هل سنتكلم إلا بالذكر؟ هل سنتكلم إلا بالطاعة؟ هل سنتلفظ إلا بالخير؟ الكلمة يا مولانا بجنيه، لا ده أنا شغال بقى طول الليل والله ما أنا نايم. إزاي الحال يا مولانا؟ الحمد لله. أخبار التجارة إيه؟ الله أكبر. الولد عمل إيه في الامتحانات؟ لا حول ولا قوة إلا لن ننطق إلا بالذكر، والله لن ننطق إلا بالتسبيح وإلا بما يرضي الله. والكلمة هيبقى لها سيئة على عقوبة، لا لا مش هتلفظ أبدا بكلمة سيئة. هذا في الدنيا. يا أخي أنا أقول لك الله جل جلاله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى، الله جل جلاله الذي يسطر عليك كل شيء في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. الله جل جلاله الذي يقول فمن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تصدق ربك تبارك وتعالى، وسرعان ما تتناسى هذا القول وهذا الحكم، بل ولا تتورع أبدا عن الفر في أعراض الأحياء والأموات، لا تتورع عن الغيبة وعن النميمة وعن القذف وعن شهادة الزور وعن الكذب على الله وعن الكذب على رسول الله كما سأبين الآن آفات اللسان، وعن الشتم والقذف والسب والقدح إلى غير ذلك. والله تبارك وتعالى يحذرنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا، وقد لا يتكلم أحدنا كلمة سوء أو كلمة فحش لمجرد أنه سيحصل على جني واحد على هذه اللفظة الخيرة أو سيعاقب على كل لفظة سيئة عقوبة في الدنيا. انظروا إلى هذا البون الشاسع بين تعاملنا مع آيات ربنا وبين تعاملنا مع القوانين الوضعية العوراء العمياء العرجاء، لنقف على الفارق الكبير بين أحوالنا وبين أحوال سلفنا وبين أحوال سلفنا وبين أحوال الصحابة الذين رباهم مصطفى وكفى. كان الواحد منهم إذا سمع عن الله جل علاه وإذا سمع عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا سمعنا وأطعنا، حولوا هذا المنهج الرباني، حولوا هذا المنهج النبوي إلى واقع عملي، إلى واقع عملي، إلى أدب، إلى صدق، إلى أمانة، إلى وفاء، إلى عفة، إلى إخلاص، إلى إلى إلى غير ذلك من الأخلاقيات الراقية الذين تربوا عليها ابتداء ورب هؤلاء أولادهم عليها انتهاء. فخرج لنا هذا الجيل، جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل تابع التابعين وجيل الأئمة الذين تربوا على هذا المنهج الرباني والنبوي. والبون بيننا وبين هؤلاء بون شاسع، والفرق بيننا وبينهم فرق كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرى الحسن ابن علي ابن فاطمة رضي الله عنهما يمد يده على تمرة من تمر الصدقة، ويأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من يده ويقول كخ كخ، ارمي بها، كلمات رقيقة وقليلة وغاية في التهذيب والتأديب والتربية، كخ كخ ارمي بها، بس ارمي بها. ثم بين له الحكم، لم يتركه هكذا مندهشا محتارا، لماذا أرمي بها؟ تمرة وجدتها على الفراش وهو طفل صغير، لماذا أرمي بها ولا أكلها؟ فيبين له النبي الحكمة محترما عقليته وهو الطفل الصغير، محترما فهمه، وهو يعلمه ويبين له الحكمة، يقول أما تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ أما تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ هل علمت ولدك يا حبيبي في الله أن الكذب لا يجوز؟ أما تعلم يا ولدي أن الكذب حرام لأن الله تبارك وتعالى يسألنا عن كل لفظة؟ أما تعلم يا ولدي أن هذه اللفظة البذيئة التي تلفظت بها حرام ولا تليق لأن الله تبارك وتعالى نهانا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن فحش القول؟ يا ولدي كيف تسب زميلك بأمه؟ يا ولدي هذا يسمى قذف. قذف يعني قذف يا أبي؟ تبين له القذف وتعرفه حكم القذف. وإن لم تكن أيها الوالد الكريم عالما بالقذف وأحكامه، اتصل على عالم من العلماء وشيخ من أهل الفضل والعلم ليبين لك حكم القذف. وستسمع الآن أن القذف كبيرة من الكبائر. كم يرتكب أولادنا بل وبعضنا نحن كم نرتكب من كبائر في اليوم ونحن ندري أو لا ندري. القذف كبيرة من الكبائر، من يسب زميله بأمه هذا قذف، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. انظر إلى استمع أو هذه الكلمات التي نستمع لها في وسائل المواصلات أو في الأسواق أو في بعض الأشغال أو في بعض الأعمال أو بين بعض العمال أو بين بعض الموظفين، كلمات فحش وكلمات قذف ورد الكعبة، والله الذي لا إله غيره لو عرفنا حكمها ما تلفظنا بها ولبينا للناس أنها كبيرة من كبائر الذنوب التي لا يجوز البتة أن ترددها ألسنتنا، فضلا عن أن يرددها مجتمعنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو عادت الأمة إلى مثل هذه الأصول وإلى مثل هذه الكلمات، والله لطهر مجتمعنا ولطهرت أمتنا ولعادت إلى ما يجب أن تكون عليه الأمة من مكانة وسيادة وريادة، لأن الأمة أمة مربية لجميع الأمم. ليس ذلك من أجل سواد عينيها، وليس ذلك من أجل أننا نتعصب للأمة تعصبا بغيضا أعمى، إنما لأنها الأمة الخاتمة التي شرفها الله بهذا المنهج الرباني والنبوي، التي شرفها الله بحمل هذا النور الذي يجب عليها أن تحمله لمن يعيشون في الظلام، لتخرج هؤلاء الذين يعيشون في الظلمات إلى أنوار التوحيد وأنوار السنة وأنوار الإيمان وأنوار الأخلاق وأنوار الأدب في الألفاظ والكلمات والأفعال والأحوال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول ربنا جل جلاله في صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خلي بالك من الصفة اللي بعدها مباشرة: والذين هم عن اللغو معرضون. أهل الإيمان ما لهمش في اللغو، ما لهمش في الكلام الفاضي، في الكلام الفارغ، في الكلام السفيه، في الكلام التافه، في الألفاظ النابيه، في الألفاظ البذيئة. هناك بيوت ورب الكعبة، ورب الكعبة قد يسمع الزوج زوجته أقبح الألفاظ وأشنع الكلمات، وقد يسب الرجل زوجته سبا لو علم خطره لعلم أنه يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يسب الوالد ولده، وقد يسب الوالد ولده بألفاظ يستحي اللسان العفو أن يرددها أو أن يكررها، لا تليق أبدا. قد يضعف الإنسان في لحظة، قد يزل الإنسان في لحظة غضب، قد يزل الإنسان في لحظة انفعال، لكن لا يجوز أبدا أن يكون هذا خلقا دائما له. لا يجوز أبدا أن يواظب وأن تكون حياته مبنية على هذا القاموس الفاحش من الكلمات والألفاظ. لقد ألقى كليم الله موسى الألواح، الألواح التي تشبه القرآن عندنا، ألقى الألواح من الغضب، وهو الكليم المصنوع على عين رب العالمين لرب العالمين: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. المصنوع على عين رب العالمين لرب العالمين، ومع ذلك ألقى الألواح لحظة الغضب. فنقول في لحظة الغضب قد ينفعل الإنسان وقد يقول كلاما يندم عليه بعد ذلك، لكن لا يجوز أبدا أن تكون حياة المسلم وأن تكون حياة المسلمة مبنية على هذا القاموس النابي من هذه الألفاظ الفاحشة والكلمات البذيئة النابية، ولا أن نربي أولادنا وبناتنا عليها. نريد أن نربي أنفسنا على العفة والعفاف، ونريد أن نربي أولادنا على العفة والعفاف وعلى الكلمات الجميلة والألفاظ المهذبة الزاكية. والذين هم عن اللغو معرضون، هذا صفة من صفات أهل الإيمان. وقال تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال أيضا في صفاتهم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما. يأتي رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فيسب الرجل أبا الدرداء سبا فظيعا، فيقول له أبو الدرداء رضي الله عنه: يا أخي لا تقدح في سبنا، لا تقدح في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الله الله الله الله الله، إيه الجمال ده وإيه الأدب ده. لا لا لا تعجب، لأن الذي ربى أبا الدرداء هو المصطفى وكفى. خلاص لا تعجب، يزول العجب إذا علمت أن الذي ربى أبا الدرداء هو المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. بيقول له: يا أخي لا تقدح في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، بل وقال ربنا تبارك وتعالى، خلي بالك من الآية الجميلة دي، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. الله أكبر، أول جارحة تشهد على أولئك اللعانين، على أولئك الذين يقذفون المؤمنات المحصنات، أول جارحة تشهد عليهم بين يدي الله اللسان. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله الحق الله تبارك وتعالى لا يضيع عنده حق. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، وكفى بنا جل جلاله حاسبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فاعلم يقينا أن الحق تبارك وتعالى يسطر عليك كل شيء في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى. يبقى أول جارحة تشهد علينا بين يدي الله تبارك وتعالى اللسان. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجب لحال لمجادلة العبد ربه يوم القيامة، والحديث رواه مسلم. العبد يجادل ربه جل جلاله يوم القيامة، يقول العبد الجريء لربه الكريم: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الرب: بلى. فيقول العبد لربه: فإني لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي، أنا لا أريد شهادة الملائكة لا أعترف بها، ولا أريد شهادة أحد لا أعترف بها، أنا لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله جل وعلا له: بلى، خلاص لا أجيز شاهدا عليك إلا من نفسك. قال عليه الصلاة والسلام: فيختم الله على فيه، على هذا اللسان الطويل، على هذا اللسان الجريء، فيختم الله على فيه خلاص، ويقول الله عز وجل لجوارحي: اشهدي علي. فتشهد جوارحه عليه، وتشهد أركانه عليه. فإن خلي بينه وبين الكلام يكذب تاني، ويسب هذا العبد جوارحه وأركانه ويقول لها: سحقا لكن، فعنكن كنت أناضل. فحتى بين يدي ربه تبارك وتعالى يكذب ويتجرأ. فاللسان خطره جسيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. واسمع ماذا قال سيد النبيين وإمام الصادقين، وإمام الصادقين صلى الله عليه وسلم، يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يريت نحفظ أولادنا هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا أقدم المنهج التربوي للأمة، أنا أقدم هذا المنهج التربوي للأمة، للأمة كلها بكل أطيافها وبكل أقسامها ورجالها ونسائها وأولادها وأطفالها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي عود نفسك الصمت، وعلم نفسك على الصمت إن لم تستطع أن تنطق بالحق أو بالخير، إن لم تكن معلما أو داعيا إلى الله، إن لم تذكر الناس بالحق، إن لم تذكر الناس بالفضل، إن لم تذكر الناس بالله جل جلاله، فاصمت فاصمت. لا ينبغي أن يتكلم الإنسان في كل شيء بما يعرف وبما لا يعرف، وإنما فليدرب نفسه على الصمت إن لم يكن قادرا على البيان وعلى القول بالحق وعلى الصدع بالحق بحق وعلى الأمر بالمعروف بمعروف وعلى النهي عن المنكر بغير منكر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين خير، أي المسلمين خير، وفي لفظ أي المسلمين أفضل، اسمع، فقال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أفضل المسلمين، الذي يسلم المسلمون من لسانه من الغيبة من النميمة من شهادة الزور من القذف من البهتان من القول بالباطل من التجريح إلى غير ذلك. أي المسلمين أفضل يا رسول الله؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل سلم المسلمون من لساني؟ وهل سلم المسلمون من لسانك؟ وهل سلمت المسلمة من لساني؟ وهل سلمت المسلمة من لسانك؟ أيتها الأخت الكريمة، أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تظلم الناس ولا تظلم الخلق لا بلسانك ولا بيدك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، رواية مسلم، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. في رواية الترمذي وفي مسند أحمد كذلك قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، فقال له صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم، قال فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال أخوف ما أخاف عليك هذا، أخوف ما أخاف عليك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. بل في رواية الترمذي الطويلة الجميلة من حديث معاذ بن جبل وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال له رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ثم قال له بأبي وأمي وروحي ألا أخبرك برأس الأمر وعمودي وذروة سنامه؟ قال بل يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بل يا رسول الله، قال أخذ رسول الله بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو ود الناس في دهية إلا اللسان؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا إلهي يا إلهي، كلمة كلمة في غاية الخطورة، والكلمة أمانة عظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من أبلغ ما تكلم به رسول الله في كلمة قليلة جدا مختصرة في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع خلي بالك من الرواية دي، قال من يضمن لي ما بين لحييه لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. الله، تحفظ الرواية دي؟ من يضمن لي، الرسول هو الذي يقول لك، من يضمن لي ما بين لحييه، ما بين اللحيين يعني اللسان، اللحيين يعني الفكين دول اللي عليهم شعر اللحية، من يضمن لي ما بين لحييه بفتح اللام، ما بين لحييه وما بين فخذيه يعني الفرج، من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. بس باختصار نبوي بليغ، باختصار نبوي بليغ، من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. فحافظ على لسانك واتق الله عز وجل في فرجك، لا تمدن عينيك إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يعصمني وإياك من الفاحشة، وأن يحفظ نساءنا وبناتنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، كلمة واحدة لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. يا إلهي، كلمة ترفعك عند الله درجات، كلمة، وكلمة واحدة يتردى بها الإنسان في جهنم عياذا بالله، يهوي بها في النار، كلمة. أحذر أولئك من الذين يستظرفون أنفسهم، من أولئك الذين يشعرون بأنهم من أصحاب الدم الخفيف فيجلسون لينكتوا وليستهزئوا وليسخروا وليحتقروا طائفة من الطوائف أو أناسا بأعيانهم فينكتون عليهم، هذا حرام، هذا حرام. هذه النكت التي نسخر بها من طائفة معينة في بلدنا، هذه النكت محرمة، محرمة. هذه الكلمة التي تجرح بها فردا أو تجرح بها مسلما أو مسلمة كلمة حرام، بل وقد تهوي بك في النار وأنت لا تدري، وقد تتكلم كلمة تذب بها عن عرض عالم أو عن عرض أخ من إخوانك أو عن عرض أخت من أخواتك، لا تطيق أبدا أن تسمع في حق عالم كلمة تغضب الله ولا ترضي الله فترد غيبة العالم أو غيبة المسلم، والله لا تدري، ورب الكعبة ربما يرفعك الله بهذه الكلمة في الجنة درجات، لا تدري بأي شيء تنال رضا الله وتنال القبول من الله، ربما بذبك عن عرض أخيك، وربما لا تدري أن كلمة واحدة تلفظت بها في حق عالم أو في حق مسلم أو مسلمة تهوي بها في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ما من يوم يمر علينا إلا والأعضاء والجوارح كلها تخضع للسان وتذل له، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تخضع له وتذل وتقول له، العين والأنف والأذن واليد والرجل الجوارح كلها تقول للسان كل يوم: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فاتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. انظروا إلى خطر اللسان يا إخواني، انظروا إلى خطر اللسان. فكثير منا يهرف بما لا يعرف، ويريد أن يتكلم في أي شيء وفي كل شيء وفي أي وقت، ولا حرج أن يغتاب فلانا أو أن ينقل نميمة أو أن يجرح عالما أو أن يجرح مؤمنا أو أن يجرح مؤمنة أو أن يقذف محصنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك من أخطر آفات اللسان باختصار شديد جدا، لأن الموضوع والله طويل، لكن باختصار من أخطر آفات اللسان، من أخطر آفات اللسان بعد الشرك بالله، لأن الشرك اللسان يتلفظ بالشرك، بعد الشرك الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باللسان يكذب العبد على ربه ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب على نفسه ويكذب على الخلق. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أما الكذب على رسول الله فكبيرة من أبشع الكبائر، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أحذر إخواننا الذين يتصدرون الآن في الفضائيات ويتكلمون الآن للناس، أحذر هؤلاء الذين يذكرون أحاديثه ينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكلف الواحد فينا نفسه أن يرجع إلى كتب أهل العلم ليتحقق من صحة الحديث إن كان صحيحا أو ضعيفا أو مكذوبا أو موضوعا. أخشى أن يكون هذا من الكذب على رسول الله كما قال ذلك بعض علمائنا من المحققين، أخشى أن يكون ذلك من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال بعض المحققين من علمائنا ذلك. فعلى من تصدر للبيان عن الله والحديث عن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أن يتحقق من كل قول ينسب إلى الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. والحمد لله نحن الآن نعيش ثورة علمية في التحقيق لم يسبق لها مثيل على الإطلاق. المكتبة الإسلامية الآن بفضل الله جل وعلا مكتبة ذاخرة بفضل الله تبارك وتعالى بالكتب الحديثية المحققة، وأنا لا أعلم زمانا قد حققت فيه السنة وكثير من كتب التراث كهذا الزمان. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى على طلبة العلم من أمثالنا ممن يحتاجون بالفعل إلى أقوال أهل العلم من المحققين من الثقات من الجهابذة والصيرفة النقاد الذين يبينون الصحيحة من الحسن من الضعيف من الموضوع أو المكذوب. فعلينا فقط أن نتحرى وأن نكلف خاطرنا وأن نعود إلى كتب أهل العلم لننقل للأمة وللجماهير العريضة بالملايين بل بعشرات الملايين ممن ينتظروننا على شاشات الفضائيات ليسمعوا منا عن الله جل وعلا وعن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. من أخطر آفات اللسان أيها الأفاضل شهادة الزور. قال الله في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويكررها حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت. أكثر عليه الصلاة والسلام من قوله ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور. وأذكر أنني ذكرت لحضراتكم مرة أنني كنت أصلي في جامع من جوامع دولة من الدول العربية كنت على ما أذكر كنا نصلي صلاة العصر، وقام رجل كبير شابت لحيته وبيضت وبيض رأسه ربما يكون قد بلغ 70 من عمره، ووقف بعد صلاة العصر ثم قال يا إخواني والله لو سمحت أريد أن أكلمكم دقيقة واحدة. وانخرط الرجل في بكاء زاد عن الدقيقة ثم قال أحذركم من شهادة الزور أحذركم من شهادة الزور. ثم بكى مرة أخرى وقال والله يا إخواني أنا من 35 سنة لم أرى الشمس إلا بالأمس، كنت مسجونا لمدة 35 سنة بسبب شهادة زور. فشهادة الزور خطيرة، ولذلك لا تعجب من بيان النبي عليه الصلاة والسلام ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت. فمن أخطر آفات اللسان أن يشهد اللسان شهادة زور. تستطيع الآن بمئة جنيه أن تأتي بشاهد زور، بألف جنيه أمام أي محكمة أن تأتي بشاهد زور، يبيع الرجل دينه بألف جنيه. يا للعار والشنار والدمار والخراب والخسران والخذلان في الدنيا والآخرة. يبيع المرء دينه بمئة جنيه، يبيع المرء دينه بألف جنيه، بمليون، بعشرة ملايين، بملء الأرض ذهبا، هذا مخذول وخسران في الدنيا والآخرة. فاحذروا من شهادة الزور. نعلم أولادنا ونعلم أنفسنا ابتداء خطر شهادة الزور وخطر الشرك وخطر الكذب على الله وخطر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القذف يا إلهي القذف، أنت تسمع كل يوم القذف. من يسب واحدا بأمه يا ابن كذا، أعوذ بالله، هذه كلمة قذف. الذي يسب الرجل بأمه بأنها ولا حول ولا قوة إلا بالله ارتكبت فاحشة، هذا يسمى قذف، هذا هو القذف، يسمى قذفا. القذف هو رمي المرأة المحصنة المتزوجة العفيفة الغافلة بالزنا، أو بما في معنى الزنا، أو بما في معنى الزنا، هذا قذف، كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. اجتنبوا السبع الموبقات، يا خبر أبيض، شايف البيان النبوي عامل إزاي؟ يقول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله. ثم ذكر من هذه الموبقات، قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف كبيرة موبقة مهلكة تهلك العبد في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقذف، وقد ذكرت الآية قبل ذلك، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله، يعرض الإنسان نفسه للعن الله ورسوله في الدنيا والآخرة بسبب كلمة يقذف بها إنسانة بريئة عفيفة، ربما تذبح أسرة، تذبح أسرة ويدمر بيت، بيت بل تدمر بيوت بكلمة، بكلمة قذف. يقذف رجل مجرم خبيث بريئة محصنة عفيفة بالزنا وهي عفيفة، تصور كم تهدم هذه الكلمة من البيوت، كم تهدم من البيوت، كلمة واحدة كم تميت، كم تميت من الناس، وإن كانوا يتحركون بين الناس بين الأحياء لكنهم يتحركون كالأموات بسبب كلمة. فالقذف كبيرة من الكبائر، نعلم أنفسنا، نعلم أولادنا، نربي مجتمعنا على هذا الفضل وعلى هذه الأخلاق الكريمة وعلى هذه الفضائل العالية الراقية التي ربانا عليها إسلامنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القاذف ملعون في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى، وله عذاب، ولما رب العزة يقول لك ولهم عذاب عظيم، أما رب العزة يصف عذاب القاذف بأنه عذاب عظيم. أرجو أن تتخيل أنت عظمة وبشاعة وشناعة وفظاعة هذا العذاب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الله جل جلاله الذي يقول ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يا الله، والله تخلي بالك من الرواية دي، والله تخلي بالك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام غالي وعالي. اسمع ماذا قال، والحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع اسمع، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. يا رب سلم، ما هي ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. ردغة الخبال عصارة أهل النار. تصور كده لما تجلس بقى تقعد تتفزلك وتتفنن وتتهم فلانا بتهمة ليست فيه، الرجل عف وطاهر وبريء وشريف ومحترم ونقي، نقي اليد ونقي القلب، ويتهم هذا النقي وهذا المؤمن التقي وهذا العالم العامل الفاضل يتهم من حاقد أو من حاسد أو من منافق خبيث يحترق قلبه لرؤية أهل الفضل فيتهمه. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت متصور أن القذف حتى لو لعبد، حتى لو لمملوك، لو لعبد عندك تتصور أنك ستنجو منه إن لم تتب إلى الله؟ لا ورب الكعبة، بل سيقام عليك الحد بين يدي الله جل جلاله يوم القيامة إن لم يقم عليك حد القذف في الدنيا، لأن الذي قذفته فقير وضعيف ولا يملك أن يأخذ حقه. لا تتصور أن حق المقذوف أو حق المقذوفة الضعيفة سيضيع عند الله جل وعلا، فربك لا تضيع عنده الحقوق. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه، يا الله، مملوكه، عبدا مملوكا لي أو لمالكه أو لسيده، ومع ذلك من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، يعني إلا أن يكون المملوك زانيا فعلا كما قال سيده أو كما قال قاذفه. من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من آفات اللسان الخطيرة النميمة، هذا باختصار شديد النميمة، يا الله. والنميمة الآن يعني فكهة للمجالس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد لا تخلو المجالس من النميمة إلا من رحم ربي وما رحم سبحانه وتعالى. إيه هي النميمة يا مولانا؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد. بنية الإفساد، يعني تخرج من بيت تسمع فيه كلاما عن بيت آخر، تطلع جري على البيت الثاني، الله، أنت ما سمعتش فلانا قال عنك كذا وكذا، أنت ما سمعتش يا أختي ده فلانا كانت بتقول عنك كذا وكذا. هذه هي النميمة، نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد. أنت عارف حضرتك النمام ده ما يدخلش الجنة أبدا حتى يتوب إلى الله. النميم الكلمة دي تقول لي ما يدخلش الجنة؟ ما يدخلش الجنة، ده مش حكم أنا لا أتألى على الله، وإنما هو حكم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وشوف الحديث، يا الله، ما في لا أصرح ولا أوضح ولا أبلغ من هذه الكلمات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، يا الله، لا يدخل الجنة نمام. وفي لفظ: لا يدخل الجنة قتات، تبقى الأخت فاضلة ولبس الحجاب الشرعي ومصلية، بتصلي وبتصوم، وبتصوم الثلاث أيام من الشهر العربي، بتصوم الاثنين والخميس، لكن سبحان ربي العظيم، مريضة بهذا المرض وهذا الوباء الخبيث، مرض النميمة، ما يجيلهاش نوم إلا ما تعمل تليفونين ثلاثة، لازم تليفونين ثلاثة، سمعت يا فلانة وانت يا فلانة، ما تجيلهاش نوم، ما تقدرش. وما ينفعش يمر أسبوع إلا ما تنتقل إلى مجلسين ثلاثة، ثلاثة أربعة جالس من عند ديل ديل ديل دي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تسخن المسائل، إن الله وإن إليه راجعون، وتعكر القلوب بكلمات خبيثة، بكلمات خبيثة هي تقولها بنية الإفساد بين الناس، وتبقى مصلية لا وتقوم تصلي الفجر، وتقوم بعد النميم وبعد التليفونين عشان تظبط نومك تصلي الفجر. ما هذا الخلل، ما هذا الخلل، وما هذا الخداع، وما هذا الضلال والتضليل. وبعدين أخ يا ما شاء الله يوم يصلي الفجر، لو ممكن يقيم الليل، لكن ممكن قبل ما يقيم يكون برضو عمل تليفونين، يكون نقل المجلسين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جرح فلانا عند فلان، وأساء إلى فلان عند فلان، وهذه القطيعة التي قد تحدث أحيانا، ولا حول ولا قوة بين الفضلاء بسبب هذه الكلمات، كلمات النميمة الفاحشة البغيضة البذيئة التي تفرق بين الأحبة، والتي تمزق العلاقات وتمزق الأواصر والروابط. لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ مسلم: لا يدخل الجنة قتات، قتات، والقتات هو النمام، القتات هو النمام. فأنا أحذر نفسي وإخواني وأخواتي أيضا من آفات اللسان الخطيرة المرتبطة بالنميمة الغيبة. الغيبة إيه هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وأظن دي فاكهة لازم بعد كل أكل نحل بيها، لازم نحل بالفاكهة دي، الغيبة فاكهة المجالس، والله ما يبرئ مؤمن صادق نفسه أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتدرون ما الغيبة؟ الرسول يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. الله أكبر. قالوا: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول، هل ده اللي أنا بقوله هو فيه؟ المرض اللي أنا بقوله فيه ده موجود فعلا؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته ظلما عظيما وافتريت عليه افتراء كبيرة. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو الإثم العظيم والظلم الكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح الذي روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي، يعني ليلة الإسراء والمعراج، مررت على قوم لهم أظفار من نحاس. أنت متصور الأظافر لما تبقى من النحاس؟ متصور معي لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، يقطعون لحم وجوههم، فالمشهد مفزع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. طيب، انتبه لنفسك وانتبه لنفسك أيتها المسلمة. الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، سيحول الله أظفارهم يوم القيامة إلى أظفار من النحاس، يخمشون بها وجوههم، يمزقون بها وجوههم، ويمزقون بها لحم وجوههم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو في رواية تانية مؤثرة وخطيرة، والحديث رواه الإمام أبو داود في سنن والإمام البيهقي والإمام أبو يعلى الموصلي، وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره لسورة الحجرات، صحح إسناده الحافظ ابن كثير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك الذي وقع في الزنا، وأتى للنبي وقال: طهرني يا رسول الله. لما أقام النبي عليه الحد ورجمه حتى الموت، لما رجم النبي ماعز بن مالك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما للآخر: ألم ترى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ يا الله، ألم ترى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ سمع النبي هذه الكلمات فمشى سار حتى مر على جيفة حمار، حمار ميت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين: أين فلان وفلان؟ ها نحن يا رسول الله. قال: انزلا. فنزل، قال: كلا من جيفة هذا الحمار. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال: ما أكلتما آنفا من لحم أخيكما أشد من هذا. ما أكلتما آنفا، أو ما نلتما من أخيكما آنفا، أشد أكلا من هذا. ثم قال في حق ماعز: والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. انظروا أيها الأفاضل إلى خطر الوقوع في الغيبة، ولا خطر الوقوع في النميمة والكذب والقذف والبهتان. فأنا باختصار شديد، وإلا والله في الموضوع لازال طويلا، وكنت أود أن أتحدث عن ثمرات اللسان الحلوة العذبة كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير إلى غير، ويدل دلالة الناس على الخير ونفع الناس بالكلمة الطيبة والتعليم إلى غير ذلك من أبواب الخير الكثيرة. فاللسان له في الخير ألف ألف ألف مجال، وله في الشر ألف ألف ألف ألف سربال. فيجب علينا أيها الأفاضل أن نتعلم أدب البيان، وأن نتعلم أدب الكلام، وأن نتعلم أدب اللسان. ويجب علينا أن نتخلى عن فحش القول وعن البذاءة وعن الألفاظ النابية. وإن زل أحدنا بلفظة في وقت غضب ولحظة انفعال، فعليه أن يتوب إلى الكبير المتعال، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل حياته مبنية على هذا القاموس النابي وعلى هذه الكلمات البذيئة الفاحشة. وعلينا أن نختار الألفاظ المهذبة المهذبة الجميلة التي نتقرب بها إلى الله والتي نتقرب بها إلى الخلق. فالكلام الطيب وصاحب اللسان الجميل قريب من الله قريب من الخلق قريب من الله قريب من الخلق، لأن صاحب اللسان الجميل الذي لا يقول إلا الجميل، الذي لا ينطق إلا بالذكر وإلا بالتسبيح وإلا بالدعوة وإلا بالبلاغ عن الله وإلا بتذكير الناس بالله تبارك وتعالى، هذا قريب من ربنا جل وعلا لا محالة. وصاحب اللسان البذيء الذي لا ينطق إلا بالفحش وإلا بالقذف وإلا بالكذب وإلا بشارة الزور وإلا بالغيبة وإلا بالنميمة، هذا بعيد عن الله وبعيد عن الخلق، وهذا يبغضه ربنا تبارك وتعالى ويبغضه الخلق. إخواني ورب الكعبة، ما أخطر هذا الأدب وما أحوجنا إلى هذا الأدب، بل أنا أقول لكم باختصار، أدب الكلام وأدب البيان عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة، وقلة أدب الكلام وقلة أدب البيان عنوان شقاوة العبد في الدنيا والآخرة، عنوان شقاوة العبد في الدنيا والآخرة. ما أحوجنا إلى أن نربي أنفسنا على هذا الأدب، وأن نربي أولادنا وبناتنا على هذا الأدب، على أدب الكلام وعلى أدب البيان وعلى اختيار الألفاظ. وأنا أحيي بيوتا كثيرة تحرص على هذا الأدب، أحيي بيوتا كثيرة في الأمة تربي أنفسها ونساءها وبناتها وأولادها على الأدب، أدب القول وأدب الفعل وأدب الحال. نعم، لا تخلو أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأفاضل أبدا. وأرجو أيضا ألا يجلد المجتمع بيوت الصالحين وبيوت العلماء الربانيين وبيوت الفضلاء وأهل الفضل إذا سمعوا ابنا من أبناء هذه البيوتات الفاضلة يتلفظ بكلمة نابية، فليعلم المجتمع يقينا أنه لا يمكن البتة لهذا الابن أن يسمع هذه اللفظة في هذه البيوت الفاضلة، بيوت القرآن، بيوت السنة، بيوت العلم، بيوت الدعوة، بيوت الأدب، بيوت الفضل. إنما هذه الكلمة إنما هي إفراز طبيعي لمعاول أخرى كثيرة تهدم ما تبنيه البيوت، فلم تعد البيوت وحدها تبني، وإنما تبني البيوت وهناك معاول أخرى قد تهدم. قد يكون هذا المعول في المدرسة، وقد يكون هذا المعول في وسائل الإعلام، وقد يكون في الشوارع، وقد يكون في النوادي، وقد يكون في الصحبة السيئة إلى غير ذلك. فلا ينبغي أن يجلد المجتمع بيوت الفضلاء وبيوت الطاهرين والطاهرات لمجرد أن ابنا من أبناء هذه البيوت قد زل في كلمة من الكلمات أو في فعل من الأفعال. وإلا فالكمال لله وحده والعصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أسأل أن يرد بيوتنا وأولادنا إلى الأدب وإلى الحق وإلى الفضل ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا أخلى عني أبدا ولا عنكم أبدا ثوب الأدب، إنه ولي ذلك ومولاه. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.